Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi beliau. Mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya. أما بعد، فأحمد الله الكريم أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذا المسجد، وهو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، للالتقاء بإخوة لنا في الله يربطنا بهم رابط الإسلام والإيمان والعقيدة التي شرعها الله لنا في كتابه وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا أن يسر هذا اللقاء وأعان ووفق ويسر السبل إليه، كما أشكر محافظ هذه المدينة وكل من أعان على إقامة هذه المحاضرة من الإخوة المنظمين والمنسقين في هذه المحافظة في معهد الإمام البخاري. أشكرهم على ما بذلوا من جهد في التنظيم والتنسيق لهذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يجزيهم عن الدعوة وعن الإسلام وأهله خيرا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang telah memudahkan bagi kita untuk melakukan dan menghadiri pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini dengan ikatan keimanan yang sama, ikatan akidah yang sama, yang pertemuan seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di majelis ini. Kemudian juga beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bupati Sleman yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas sehingga terselenggaranya acara ini, dan juga kepada segenap panitia penyelenggara terutama dari Ma'had Imam Bukhari yang ada di Solo. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan usaha perjuangan yang telah dikerahkan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk di dalam timbangan kebaikan kita semuanya. Ayuhal ikhwah, عنوان هذه المحاضرة بلدة طيبة ورب غفور، هذا هو العنوان المقترح من الإخوة المنظمين لهذه المحاضرة. وكما تعلمون فإن عنوان المحاضرة مأخوذ من آية كريمة من سورة سبع، يقول الله تبارك وتعالى فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعنوان هذه المحاضرة مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وخير ما تحدث الناس فيه وخير ما طرح في مجالس العلم ما أخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن كتاب الله عز وجل اشتمل على كل خير، فجاء مرشدا للخير وداعيا إليه، وجاء محذرا من الشر وزاجرا عنه. فمتى ما تمسك المسلمون بكتاب ربهم تبارك وتعالى أفلحوا واهتدوا واستقاموا، ومتى ما حادوا عن كتاب الله وتلمسوا السبل والمناهج والطرق من غير كتاب الله ضلوا وأضلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم ما إن تمسكتم به بعدي لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. Judul kajian umum pada kesempatan kali ini sebagaimana telah dipublikasikan adalah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Judul ini diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Saba ayat 15, di mana di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya: لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ. Sesungguhnya di dalam kisah kaum Saba berikut dengan tempat tinggal mereka ada ayat, ada tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Saba ini memiliki dua lahan pertanian yang sangat subur. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka, kaum Saba, untuk menikmati. Kulu washrobu, makanlah kalian, minumlah kalian dari nikmat-nikmat tersebut. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan berfirman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba adalah negeri yang baik dan Rabb yang maha pengampun. Dan sebaik-baik tema yang dibahas dalam sebuah majelis adalah tema yang diambil dari Al-Quran, mempelajari isi dari Al-Quran, karena Al-Quran di dalamnya terkandung seluruh kebaikan. Siapapun yang berpegang dengan Al-Quran, maka dia akan beruntung, dan siapapun yang meninggalkan Al-Quran dan mencari petunjuk-petunjuk lain selain dari Al-Quran, maka dia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian semuanya, seandainya kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal tersebut adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, kitabullah tabaraka wa ta'ala لا تعرف معانيه ولا تضبط أحكامه ولا تعرف مقاصده إلا بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى والتدبر في ألفاظه ومعانيه وفي معرفة سياق ورود الآيات وما يذكره الله عز وجل فيها. ولا يمكن لنا أن نعرف معنى هذا الجزء من الآية، وهو قوله تبارك وتعالى بلدة طيبة ورب غفور، إلا بمعرفة الآية التي وردت فيها هذه الألفاظ ومعرفة السياق الذي وردت في هذه الآية، فإن من الدلالات المعروفة عند العلماء في باب التفسير وفي باب أصول الفقه دلالة السياق والسباق، دلالة السياق سياق الآية، السباق ما يسبقها، ودلالة اللحاق وما يلحق الآية من الألفاظ المبينة لهذه المعاني. القرآن tidak akan bisa kita fahami maknanya dan juga tidak akan bisa kita kuasai hukum-hukum yang terkandung di dalamnya kecuali seandainya kita membaca Al-Quran tersebut dan mentadabburinya. Tidak akan mungkin kita bisa memahami dengan baik isi dari Al-Quran kecuali seandainya kita baca dan kita tadabburi. Dan ketika mentadabburi sebuah ayat, tidak cukup kita hanya sekedar memahami makna kata per kata saja, atau bahkan hanya sekedar mengambil sepotong ayat, misalnya tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah potongan ayat yang sebelumnya ada beberapa kalimat dan sesudahnya ada beberapa kalimat. Kalau kita ingin memahami suatu ayat dengan sempurna, maka kita harus memahami konteks potongan ayat tersebut, kemudian kita lihat kalimat sebelumnya dan juga kita lihat kalimat sesudahnya. Dengan demikian, insya Allah kita akan bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik. ولهذا قبل بيان معنى هذه الجملة من الآية سنستعرض هذه الآية بكاملها ونقف عند ألفاظها ومعانيها للوصول إلى الجملة التي هي مرادة بهذه المحاضرة. يقول الله عز وجل قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. في هذا السياق في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن قوم سبأ وعن حالهم وعما كانوا فيه من النعيم، فذكر الله عز وجل سبأ ولورود سبأ في هذه الآية أخذ اسم السورة مما ورد في هذه الآية من قصة قوم سبأ. وقوم سبأ كانوا في اليمن وهم أمة عظيمة امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعم العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث سئل عن سبأ ما هو، أكان رجلا أو امرأة أو جبلا أو دوابا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، كان رجلا من العرب، كان رجلا من العرب له 10 أولاد، فتيمن منهم 6 وتشاءم منهم 4. قال فأما الذين تيمنوا فكندة وحمير والأزد والأشعريون ومذحج وأنمار. وأنمار قال الذين منهم خثعم، خثعم قبيلة من قبائل العرب. وأما الذين تشاءموا فعاملة وجذام ولخم وغسان. هذا هو سبأ، رجل كان له 10 من الأبناء، فأخذ 6 منهم إلى اليمن و4 منهم إلى الشام، واستقروا في تلك الديار. وهذه الآية تحكي حال قوم سبأ عندما كانوا في اليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم، السكن هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان لأنه يسكن إليه ويأوي إليه. وهذه اللفظة فيها قراءتان متواترتان، لقد كان لسبأ في مسكنهم بالإفراد، والقراءة الثانية بالجمع لقد كان لسبأ في مساكنهم. وكلا القراءتين صحيحة ثابتة، والعلماء دائما يذكرون الجمع بينما يفرد ويجمع، أن المقصود بالإفراد الجنس، وأنه لا يلزم أن يكون المفرد هنا عدد، ولكن المقصود الجنس وهو جنس المساكن. وقد يطلق على الجمع من المساكن أنه مسكن، كما يقال لأهل هذه المدينة مسكنهم مدينة كذا، وفي المدينة مساكن كثيرة. Oleh karena itu, sebelum kita menjelaskan tentang arti dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kalimat ini adalah cuplikan potongan dari sebuah ayat, yaitu surat Sabah ayat 15, supaya kita bisa memahami dengan baik potongan ayat ini, maka kita perlu untuk mempelajari ayat ini dari awal. Ayat ini bercerita tentang kisahnya kaum Sabak. Bercerita tentang kisahnya kaum Sabak, yaitu suatu kaum yang telah Allah berikan karunia kepada mereka dengan karunia yang sangat banyak. Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya di dalam kisah kaum Sabak itu ada ayat, terutama tentang tempat tinggal mereka. Jannatani an yamini wa shimal. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kaum Sabak ini lahan pertanian yang sangat luas, di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Jadi ayat ini bercerita tentang kisah kaum Saba, sehingga suratnya pun dinamai dengan surat Saba, karena di dalamnya disebutkan nama Saba. Saba ini aslinya mereka tinggal di negeri Yaman. Aslinya mereka tinggal di negeri Yaman. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasul, Saba ini nama apa?" Sahabat itu bertanya, "Apakah ini nama seorang laki-laki, apa nama seorang perempuan, apa nama gunung atau nama hewan?" Nabi SAW ditanya seperti itu oleh seorang sahabatnya. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, Saba itu adalah nama seorang laki-laki dari bangsa Arab. Saba itu nama seorang laki-laki dari bangsa Arab yang punya 10 anak. 10 anak ini, 6 mereka menyebar di negeri Yaman, dan 4 nyebar di negeri Syam. Ada berapa? 10. 6 ke Yaman, yang 4 ke Syam. Yang 6 berada di Yaman tersebut adalah satu Kindah. Kemudian yang kedua adalah Himyar. Yang ketiga Al-Azd. Yang keempat Al-Ash'ariyun. Yang kelima Madhaj. Dan yang keenam Anmar. Ada berapa? 6. Ini yang di Yaman. Sedangkan yang di Syam ada 4. Yang pertama adalah Amilah. Kemudian yang kedua Judham. Dan yang ketiga Lakhm. Serta yang keempat adalah Ghassan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Saba ini, tentang Saba ini saat mereka masih berada di Yaman. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim. Kata maskan ada dua cara bacanya, ada dua qiraah yang mutawatirah. Yang pertama dengan redaksi tunggal maskan, sedangkan redaksi yang kedua adalah masakin. Ya, yang pertama maskan, yang kedua masakin, dan dua qiraah ini sama-sama benar. Ya, sama-sama benar. Para ulama mengatakan berusaha untuk menggabungkan antara yang satunya kok jamak, yang satunya kok tunggal. Kata mereka yang tunggal ini menunjukkan jenis. Bukan kok rumahnya cuma satu, tempat tinggalnya cuma satu, tapi jenis tempat tinggal. Jenis tempat tinggal, bahwa mereka memiliki tempat tinggal dengan jenis tertentu. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الآية هي العلامة والحجة الظاهرة، لأن العلامة هي ما يميز الشيء عن غيره، وأطلق على الحجة أنها علامة لأنها مميزة للحق عن الباطل. والعلامات والحجج التي أوردها الله في كتابه هي من العلامات والحجج الدالة على الحق. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فالآية هي الحجة والبرهان. والآيات التي جعلها الله حججا وعلامات على الحق بهذا الدين ولهذا الدين الذي بعث به الرسل على قسمين: آيات كونية قدرية، وآيات شرعية دينية. فالآيات الكونية مخلوقة، خلقها الله وجعلها علامات على كمال قدرته وعلى عظم خلقه سبحانه وتعالى. والآيات الشرعية هي آيات ترجع إلى كلامه سبحانه وتعالى، ومنها القرآن والتوراة والإنجيل، فهذه كلها من آيات الله ومن كلامه الذي تكلم به، وهي ليست مخلوقة، هي من كلام الله تبارك وتعالى. سيأتي التفصيل في هذا. إذن الله عز وجل جعل لسبأ في مسكنهم آية. هذه الآية من أي نوع من الآيات المخلوقة؟ كما سيأتي أن هذه الآية أنها جنتان. Kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, laqad kana fi saba'in li saba'in fi maskanihim ayah. Di dalam kisah tempat tinggalnya Saba' itu ada ayat. Ayat itu artinya apa? Ayat itu artinya adalah tanda. Ayat itu artinya adalah bukti yang nyata. Makanya Al-Quran itu dinamakan ayat karena di situ terdapat bukti yang nyata untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Para ulama kita membagi ayat menjadi dua. Yang pertama adalah ayat kauniyah. Apa yang pertama? Ayat kauniyah. Sedangkan yang kedua adalah ayat syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Atau dengan kata lain, ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini sebagai bukti nyata atas kekuasaan dan kekuatan Allah. Sehingga alam semesta ini pun juga bisa dinamakan dengan ayat, karena ayat tadi adalah bukti nyata. Dengan kita melihat alam semesta ini, kita bisa menemukan bukti betapa nyatanya kekuasaan dan kekuatan Allah. Kemudian yang kedua adalah ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu adalah ayat-ayat yang diambil dari firman-firman Allah. Ayat syar'iyah adalah yang diambil dari firman-firman Allah, dari kalam Allah, dan kalam Allah itu bukan makhluk. Contohnya adalah Al-Quran, Taurat, Injil. Ini adalah ayat-ayat syar'iyah. Nah, sekarang kisah Saba' ini masuk ayat yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yaitu yang termasuk ayat kauniyah, karena Saba' termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana Allah 'azza wa jalla ma hiya hadhihi al-ayah allati ja'alaha Allah li Saba' fi maskanihim. Qal jannatan. جنتان، وجنتان مثنى جنة، والجنة هي البستان، سمي جنة أو سمي البستان جنة لأن الأوراق قد غطت هذا البستان. ومادة جنة في اللغة تطلق على كل ما ستر ولم يظهر، ومنه الجن لأنهم لا يرون من الإنس، ومنه المجنة وهي القبر لأنه مستور. فالجنة هي البستان. جعل الله لهم آية جنتان، ففي قوله آية جنتان بدل من الآية، أي هذه الآية هي جنتان، فجعل الله لهم جنتين بستانين. قال الله عز وجل عن يمين وشمال. قال المفسرون كالطبري وغيره هاتان الجنتان بين جبلين، فإذا قدم القادم عليهما تكون إحدى الجنتين عن يمينه والأخرى عن يساره. إذا سلك الطريق بين الجبلين سيجد جنة عن يمينه وجنة عن يساره. ومعلوم أن يمين وشمال هذه الجهات اعتبارية إضافية، لأن ما يكون عن يمينك قد يكون عن شمال غيرك. لكن قالوا من قدم هذا المكان وسلك الطريق بين الجبلين سيجد جنتين، جعلهم الله عز وجل آية لقوم سبأ عن يمين وشمال، عن يمين وعن شمال القادم إلى هذا الطريق. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala mulai menjelaskan apa saja ayat yang bisa kita ambil dari kisahnya kaum Saba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada dalam kaum Saba yang pertama adalah jannatani. Jannatan kalau diterjemahkan secara letterlock adalah dua kebun. Tapi kalau kebun itu kan identik sesuatu yang kecil gitu. Padahal tidak demikian. Ini kebun yang sangat luas. Perkebunan yang sangat luas. Lahan pertanian yang sangat luas. Dan di sini beliau menjelaskan secara bahasa bahwa jannah aslinya kalau dirunut secara bahasa adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa kok kebun dinamakan sesuatu yang terlihat? Karena saking apanya? Saking rimbunnya. Saking rimbunnya tanamannya sampai tanah yang di bawahnya itu enggak kelihatan. Makanya dinamakan jannah. Begitu pula kata jin. Kenapa kok jin dinamai jin? Karena enggak kelihatan. Ya. Kemudian juga baju besi atau tutup kepala orang yang perang pun dinamakan al-mijannah karena menutupi apanya? Orang yang memakainya. Ini secara bahasa. Kemudian Allah lanjutkan bahwa dua kebun ini ada di sebelah kanan dan kiri. Imam Tabari dan para ahli tafsir yang lainnya menjelaskan bahwa dua kebun ini terletak di antara dua gunung. Ada gunung, di tengah-tengahnya terdapat kebun. Kenapa dikatakan kanan dan kiri? Karena kalau orang datang berjalan lewat antara dua gunung tersebut, maka dia akan berjalan di tengah-tengahnya. Sehingga satu kebun berada di sebelah kanannya dan satu kebun berada di sebelah kirinya. ثم بعد أن ذكر الله هذه النعمة التي من بها على قوم سبأ خاطبهم بقول كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم، أي كلوا أيها القوم من سبأ، كلوا من رزق ربكم. والرزق هو ما جعله الله لهم من الثمار الطيبة اليانعة من هاتين الجنتين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي اشكروا لله هذا الرزق. وهذا دليل على أن الأرزاق بيد الله وأنه هو الذي أنعم بها. واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال المفسرون بلدة رفعت على أنها خبر لمبتدأ محذوف هي بلدة طيبة، ورب غفور معطوف على بلدة طيبة، أي أشكر لله عز وجل هذه الأرزاق، وهذه البلدة الطيبة التي جعل الله فيها هذا الثمار، هذه الثمار. وسيأتي معنى طيبة ولماذا وصف الله مساكن سبأ أنها طيبة. ورب غفور، ربكم الذي خلقكم غفور يغفر ذنوبكم، فهذا معنى الآية على وجه الإجمال، وسيأتي التفصيل في بيان مفرداتها إن شاء الله. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kulu mir rizqi rabbikum. Setelah menyebutkan cerita tentang dua kebun itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Berupa apa? Berupa buah-buahan. Buah-buahan yang dihasilkan, yang ditumbuhkan dari pepohonan yang ada di dalam dua kebun tersebut. Kemudian Allah melanjutkan washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita rasakan itu dari Allah, makanya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Baru kemudian masuk kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya baldatun thayyibatun adalah dua atau tempat tinggalnya Sabak itu adalah baldatun thayyibah, adalah negeri yang baik. Nanti akan dijelaskan dari sisi apa sih bagusnya negerinya Sabak, nanti akan dijelaskan secara rinci insyaallah. Kemudian Rabbun Ghafur adalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة إلى وقفات عند هذه الآية العظيمة وما تضمنته من فوائد ومن أمور أرشدت إليها. الوقفة الأولى عند قوله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الوقفة عند قوله تبارك وتعالى آية، ولابد أن يعقل ما جاء في كتاب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنزل آية إلا وهو يحب أن تعقل عنه، يعني أن تعرف. فلا بد أن نعرف ونقف عند هذه اللفظة آية. ما هي الآية؟ الآية في اللغة هي العلامة. قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني أن هذه النجوم جعلها علامات يهتدى بها. ويقال للجبال علامات. فالآية في اللغة تطلق على العلامة وعلى الحجة وعلى البرهان، جعلت الحجة علامة لأنها علامة على الحق. وأما في الشرع فإن الآيات كما تقدم منقسمة إلى قسمين، آيات كونية مخلوقة، وآيات شرعية هي من كلام الله ليست مخلوقة. من الآيات المخلوقة قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لاحظوا كلام الله يفسر بعضه بعضا، يبين لنا هنا الآيات. ومن آياته العظيمة المخلوقة الليل والنهار، هذه علامات مخلوقة، الشمس والقمر هذه علامات على قدرة خالقها. ولهذا قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن بعض المخلوقين لما رأوا عظمة الشمس وعظمة القمر عبدوها، وهذا دين الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان الناس إذا عظموا شيئا عبدوه، عظموا الشمس وعبدوها، وعظموا القمر وعبدوه. بعض الناس رأوا أن النار لها نفع عظيم فعبدوها، بعضهم رأوا بعض الأشجار فيها نفع عبدوها. هذه كلها مخلوقة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن هذا دليل على أن هذه الآيات مخلوقة، أن هذه الآيات مخلوقة خلقها الله عز وجل برهانا وحجة لكل عاقل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الآيات الكونية المخلوقة التي خلقها الله عز وجل، وهي علامات على عظمة خالقها. كل المخلوقات من آيات الله الكونية. الإنسان وخلق الله له آية من آيات الله الكونية. السماء، الأرض، الشمس، القمر، النبات، الأمطار، الأرزاق، كلها آيات تدل على عظمة خالقها. نعم. Barusan adalah tafsir secara global. Sekarang kita akan menyebutkan renungan-renungan yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi kita jelaskan secara global. Beliau mengawali dari renungan yang pertama, yaitu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya ada ayat di dalam kisahnya kaum Saba. Yang akan beliau tonjolkan di sini adalah kata ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam kisahnya kaum Saba ada ayat. Walaupun cuma satu kata. Seorang sahabat Rasul SAW yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tidak ada satu potong kata pun di dalam Al-Quran kecuali aku ingin untuk memahaminya dengan baik. Satu kata. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ayat secara bahasa artinya adalah tanda. Makanya gunung bisa dijadikan sebagai tanda. Kemudian bintang-bintang juga bisa dijadikan sebagai tanda. Ini adalah secara bahasa. Adapun definisi ayat secara pandangan syariat, sudah kita jelaskan bahwa ayat dari sisi tinjauan syariat itu bisa dibagi menjadi dua. Masih ingat apa yang pertama tadi? Ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Bedanya kalau ayat kauniyah itu makhluk karena alam semesta, sedangkan ayat syar'iyah adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Contohnya misalnya ayat kauniyah, apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam, terus siang, terus matahari, terus bulan. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Terus sujudnya kepada siapa? Ya sujudnya kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Siapa itu? Allah. Sengaja di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita tidak salah tujuan ketika melihat keagungan ciptaan-ciptaan tersebut. Diingatkan sama Allah, seagung-agungnya ciptaan-ciptaan Allah, tetap itu makhluk. Yang namanya makhluk yang gak boleh disembah. Karena ada manusia-manusia yang terkagum-kagum melihat matahari, akhirnya menyembah matahari. Terkagum-kagum melihat pohon, akhirnya menyembah pohon beringin. Ya gak mesti beringin ya. Ketika ada orang terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, akhirnya malah menyembah. Ini berarti salah tujuan. Padahal ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan agar kita mengagungkan Allah yang menciptakan, bukan mengagungkan yang diciptakan. Termasuk manusia. Manusia juga termasuk ayat Allah, ciptaan Allah. Ada langit, ada bumi, ada pepohonan, ada hujan, ada rizki, semuanya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah inilah ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh al-thani minal ayat هي الآيات الشرعية التي هي كلام الله والتي منها آيات القرآن كما هو معلوم فإن القرآن يتألف من سور والسور تتألف من آيات كما قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته هذه آيات القرآن الآيات الشرعية التي هي كلام الله تتدبر قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن والآيات الكونية يتفكر فيها إذا تفكرنا في الآيات الكونية ومن خلقها وتدبرنا الآيات الشرعية اهتدينا فبتدبر الآيات الشرعية نعرف الشرع وبالتفكر في الآيات الكونية نعلم الخلق ونستدل بعظمة الخلق على الخالق سبحانه وتعالى. Yang kedua adalah ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah ini adalah firman-firman Allah dan buat kita umat Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dibagi menjadi surat-surat, kemudian surat-surat di dalamnya dibagi menjadi ayat-ayat. Jadi ayat-ayat syar'iyah adalah Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an ini kewajiban kita adalah mentadabburi. Kalau kita ketemu ayat syar'iyah maka ditadabburi. Kalau ayat kauniyah itu ditafakkuri. Yang pertama Pak, tadabbur, yang kedua tafakkur. Tadabbur kita lakukan ketika kita ketemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat syar'iyah. Sedangkan tafakkur kita lakukan ketika kita ketemu dengan ayat-ayat kauniyah. Siapapun dengan izin Allah, siapapun yang mentafakkuri ayat-ayat kauniyah dan mentadabburi ayat-ayat syar'iyah, dengan izin Allah dia akan mendapatkan hidayah. Karena dengan kita mentadabburi ayat-ayat syar'iyah, kita jadi paham syariatnya Allah. Sedangkan ketika kita mentafakkuri ayat-ayat kauniyah, kita jadi mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waqf al-thaniya, عند alfadhi هذه الآية, عند قوله تبارك وتعالى جنتان, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هنا امتن الله على قوم سبأ بهذه الآية العظيمة, وهما جنتان عظيمتان. الوقفة عند هذه النعمة, نعمة الجنتين, وما فيهما من الثمار والخضار والفواكه والثمار التي جعلها الله لهم في هاتين الجنتين. ومعلوم أن الله عز وجل جعل في هذه الثمار فوائد عظيمة، فهذه الثمار التي يأكلها الناس من الفواكه والخضار فيها فائدتان: الفائدة الأولى أنها غذاء، والفائدة الثالثة أن فيها تلذذ وتفكه، ولهذا سميت فواكه لأنه يتفكه بها. ومن نعيم الجنة الفواكه يتفكهون بها. ومن حكمة الله أنه جعل هذه الفواكه والخضار مستساغة الطعم مفيدة للجسم، وهذه نعمة أخرى، لأن قد يكون الطعام مفيدا ولا يكون مستساغا. الآن بعض الأطباء يصف أدوية مفيدة للجسم لكنها غير مستساغة، وبعض الناس لا يقوى على مرارة الدواء ولا صبر له على ذلك فلا ينتفع. وبعض الأطعمة لذيذة لكنها ليست مفيدة، فهذه الخضار والفواكه علم الناس قديما وحديثا أن فيها فوائد عظيمة، ولهذا ما زال الأطباء يوصون بها لما فيها من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وما فيها من التلذذ. فهذه الوقفة تدل على نعمة الله عز وجل على عباده من حيث العموم بالثمار والخضار والفواكه، والنعمة الخاصة التي امتن بها على قوم سبأ. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، أن من الله عز وجل على الناس بهذه الخضار وهذه الفواكه، وبلدكم أنتم هو من أغنى البلدان بهذه الخضار والفواكه. هذا يستوجب شكر هذه النعم. في جزيرة العرب إنما تجبى الثمار والخضار من خارج البلاد، وأنتم جعل الله لكم هذه الخضار والفواكه في بلدكم، فهذا يستوجب شكر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على المسلمين في هذا البلد وعلى غيرهم من بلدان المسلمين. كما يوجد أيضا في الجزيرة بعض الثمار كالتمور وغيرها وبعض الفواكه أيضا، لكن تتميز هذه البلاد بكثرة الخضار والفواكه كما هو معلوم، وهذا مما يستوجب شكر هذه النعمة وشكر الله عز وجل على هذا التيسير، أن جعل هذه الخضار والفواكه في متناول أيدي المسلمين. Renungan yang kedua diambil dari kalimat jannatani an yaminin wa shimal. Allah menceritakan tentang perkebunan ladang pertaniannya Sabak yang sangat luas, sebagian di sebelah kanan dan sebagian di sebelah kiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa adanya perkebunan lahan pertanian ini adalah merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah yang sangat besar. Karena darinya masyarakat Sabak bisa memetik sayur mayur, bisa memetik buah-buahan yang sangat enak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan karunia berupa buah-buahan dan juga berupa sayur mayur, di dalamnya itu terdapat banyak sekali manfaat. Satu manfaat secara gizi untuk asupan makanan buat tubuh kita. Yang kedua adalah manfaat secara kelezatan. Yang pertama manfaat secara apa? Gizi. Yang kedua secara kelezatan. Dan ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan di dalam nikmat yang bernama buah-buahan. Karena ada saja sesuatu yang masuk ke dalam perut kita atau sesuatu yang masuk ke mulut kita, ada yang bermanfaat buat tubuh tapi gak lezat. Contohnya apa? Obat. Bermanfaat obat ini dari dokter, bermanfaat tapi tidak lezat. Sebaliknya, ada sesuatu yang masuk ke mulut lezat tapi tidak bermanfaat. Contohnya banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa buah-buahan, berupa sayur-sayuran. Sampai sekarang para dokter dari dulu sampai sekarang menasehatkan supaya memperbanyak sayuran, memperbanyak makanan berupa buah-buahan. Kenapa? Karena di dalamnya ada gizi sekaligus enak. Sudah enak, ada gizinya pula. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan tadi bahwa negeri kita Indonesia itu adalah salah satu negeri yang sangat kaya dengan buah-buahan. Berbagai macam buah-buahan, sayur-mayuran bisa kita temukan di dalam negeri kita ini. Berbeda dengan di Arab sana. Di Arab sana banyak buah-buahan. Antum datang ke sana ngelihat, banyak juga buah-buahan. Ternyata itu adalah impor. Didatangkan dari negara lain. Di negeri kita, Masya Allah. Kanan-kiri ada buah-buahan. Yang ini berkonsekuensi untuk kita syukuri. Bukan berarti di negeri Arab gak ada buah-buahan. Ada. Kurma. Tapi kan gak banyak. Gak seperti di tempat kita. Banyak sekali di tempat kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak ini. الوقفة الثالثة عند قوله تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم، والخطاب لقوم سبأ بعد أن من الله عليهم بالجنتين قال كلوا من رزق ربكم، وهذا دليل على أن هذه الثمار والفواكه والزروع أنها رزق من الله. لا يقول المزارع أنا الذي زرعت وأوجدت الثمار، بل الله هو الذي رزقك، ولهذا وصفها الله عز وجل بأنها رزق من الله. فقد يزرع المزارع البذور ولا تنبت، وقد يغرس الشجر ولا تثمر الأشجار، هذه أرزاق من الله. وقد تنبت الأشجار وتوجد فيها الثمار من غير فعل الإنسان، كما هو معلوم في الغابات في كثير من الأماكن تنبت الأشجار من غير غرس من الإنسان. فهذا تذكير بهذه النعمة، كلوا من رزق ربكم. الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، أي هذا إذن من الله بأن تأكلوا من رزق ربكم مما أباح لكم. ويستثنى من هذا ما اشتمل على ضرر من الأشجار والخضار التي تضر الإنسان كالأوراق والأشجار التي تكون مسكرة تغير العقل، فهذه من جنس الخمر المحرمة. فلا يأتي إنسان يقول كلوا من رزق ربكم يقول يتناول هذه الأعشاب التي تغير العقول كالحشيشة وغيرها، هذا مقيد، كلوا من رزق ربكم. فامتن الله عليهم بهذه النعم وأمرهم وأذن لهم بالأكل من هذه الأرزاق التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم هي وغيرها من الأرزاق، لكن أكثر الأرزاق متعلقة بالنبات، ومن الأرزاق ما هو متعلق ببهيمة الأنعام من ألبانها ولحومها، وهذه أيضا الدواب تقتات على الأعشاب، على هذه الأعشاب وعلى هذه الأشجار، فهذا دليل على هذه النعمة، أن الله عز وجل أباح لنا الطيبات وأذن لنا بذلك، وهذه نعمة أيضا تستوجب الشكر، فإن الله أباح الكثير من الطيبات وما حرم علينا إلا الخبائث. Renungan yang ketiga kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini aslinya ungkapan ini ditujukan kepada kaum Saba. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan karunia berupa tumbuhan, berupa perkebunan, ladang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum Saba, makanlah silakan dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian. Kalimat ini, kulu mir rizki rabbikum, makanlah rizki yang Allah berikan kepada kalian, ini menunjukkan bahwa buah-buahan, tanam-tanaman itu dari Allah. Yang menumbuhkannya Allah, bukan petani, bukan pekebun, bukan peladang. Maka tidak boleh petani kemudian mengatakan, wah ini saya yang menumbuhkan. Tidak. Anda itu cuma nanam. Sedangkan yang menumbuhkan bukan Anda, tapi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Betapa banyak orang-orang yang menyebarkan benih tapi tidak tumbuh, dan betapa banyak orang yang nanam pohon tapi tidak berbuah. Sebaliknya kita temukan banyak pohon-pohon yang berbuah tidak ditanam sama manusia. Di mana? Hutan. Siapa yang nanam pohon di hutan? Ini menunjukkan bahwasanya buah-buahan, tanam-tanaman ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah. Ini perintah dari Allah. Perintah di sini tidak bermakna wajib. Berarti wajib harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi ini adalah silakan, boleh buat kalian untuk memakan buah-buahan tersebut. Tapi dari buah-buahan dan tanaman-tanaman ini hati-hati, ada yang bisa merusak manusia, maka ini dihindari. Contohnya lah tanaman-tanaman yang bisa membuat manusia menjadi fly, mabok, itu gak boleh dimakan. Jadi gak boleh kemudian nanti ada orang bawa ayat, wah ini ganja, ini kan rizki dari Allah. Gak boleh. Karena kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, ini adalah dikhususkan yang baik-baik saja. Dan rata-rata rizki yang Allah berikan berupa tanaman, entah itu buah-buahan, entah itu sayur-sayuran. Sampai binatang ternak pun yang kita ambil susunya, kita makan dagingnya, itu juga makannya binatang ternak itu dari tumbuhan. Makanya ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Al-waqfah al-rabi'ah inda qawlihi tabaraka wa ta'ala washkuru lah. واشكروا له أي لله الذي رزقكم والذي خلقكم. وهذا الشكر هو ما شرعه الله لعباده من هذا الدين، ويدخل في معنى واشكروا له الدين، يدخل في هذا المعنى الدين كله من عبادة الله، من توحيده، وإفراده بالعبادة وإفراده بالربوبية، وأنه هو الخالق هو الرازق هو المعطي هو المانع. فيعبد الله من شكر الله عبادته سبحانه وتعالى، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدعاهم هنا إلى عبادة الله، لأنه خلقهم وخلق من قبلهم وجعل لهم هذه الأرض فراشا والسماء بناء فوقهم ورزقهم من هذه الثمرات، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله شركاء في هذه النعم، تقولون رزقنا فلان وأعطانا فلان، الله هو الرازق. فيدخل في معنى واشكروا له عبادة الله، توحيد الله، نوحد الله، نعلم أن هذه الأرزاق من الله. لا يجوز للمسلم أن ينعم الله عليه بالنعم ويشكر غيره، بل تشكر المنعم المتفضل. والناس عندما يعطون إنما هم سبب، والمعطي هو الله. ولهذا امتن عليهم بهذه النعم، مع أنهم قد يتسببون في غرس الأشجار، لكنها أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال: كلوا من رزق ربكم، ولم يقل من غرسكم، لأن النعم لا تتم بالغرس ولا بسقي الماء، ولا تتم نعمة الولد بالزواج، وإنما الله عز وجل هو المنعم المتفضل، أنتم تبذلون السبب، والرازق هو الله، يرزق الأولاد والذرية، يرزق الأموال، يرزق الثمار. الشكر لله، والشكر بأن تسند هذه النعم لصاحبها المنعم المتفضل إلى الله. ومن شكر هذه النعم أن يستعان بها على طاعة الله، نستعين بنعم الله على طاعة الله. استعن بنعمة الطعام والشراب على طاعة الله، استعن بنعمة الأموال على طاعة الله، انفقها في طاعة الله، انفقها في تربية الأبناء التربية الصالحة، انفقها في بناء المساجد، حفر الآبار، تصدق على المسلمين. هذه النعم التي جعلها الله في أبداننا، نعمة البصر اجعلها مسخرة في طاعة الله، نعمة السمع اجعلها مسخرة في طاعة الله، نعمة اليد، القدم، سائر النعم اجعلها مسخرة في طاعة الله. هو الذي خلق وهو الذي أنعم وهو المستحق للعبادة. ويدخل في معنى الشكر أن نحمد الله بالألسنة ونشكر الله على هذه النعم. فإذا أكل الإنسان أو شرب قال: الحمد لله، وهذا من شكر الله. ولهذا قال العلماء أن الشكر يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. هذه النعم تعتقد أنها من الله، هذا شكر القلب، تشكر باللسان تثني على الله بها ولا تنسبها لنفسك. شكر الجوارح أن تجعلها مسخرة في طاعة الله، في عبادة الله. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى واشكروا له، أي اشكروا لله بما شرع لكم من دين الله وبالتقوي بنعم الله على طاعة الله. لا نبارز الله بنعمه بل نطيع الله بنعمه. والعلماء قالوا قيد النعم الشكر، الشكر قيد النعم، مثل الدواب، الدواب تقيد حتى لا تذهب. النعم ما لها قيود حسية، يعني تجد إنسان يربط النعمة أمام الباب ويقيدها، لا، النعم لها قيد آخر وهو معنوي. أن تشكر الله الليل والنهار، تعتقد أن ما بك من نعمة فهي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومعنى نعمة الله نعم الله، نعمة هنا جنس، لأن لو كانت نعمة واحدة أحصيناها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعلم أن كل النعم التي بنا هي من الله، ونشكر الله بالألسنة، ونسخر هذه الجوارح وهذه الأموال وهؤلاء الأولاد، وما أتانا الله من جاه، وما أتانا الله من فصاحة، وما أتانا الله من ذكاء، وما أتانا الله من كل القوى، نجعلها مسخرة في طاعة الله، وبهذا تتحقق أو يتحقق الشكر لله. ثم تتبع بعد ذلك أن تعتقد أنك ما أديت شكر النعم، لابد أن تعتقد هذا، لأن مهما بذلنا ما نؤدي شكر نعم الله. فلا تغتر تقول والله صلينا وصمنا الحمد لله أدينا شكر الله، لا. لماذا؟ لأن الذي وفقك للصلاة هو الله، وهذه نعمة أخرى. تقول الحمد لله هذه نعمة أخرى. ولهذا جاء في الأثر عن موسى عليه السلام أنه كان يقول إن بلغت رسالتك فمنك وإن ذكرتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ ونسب هذا لداود، وقيل إن الله سماه عبدا شكورا لأنه أدرك العجز عن شكر نعم الله تبارك وتعالى. Berikutnya adalah renungan keempat. Renungan keempat ini kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, washkurulah. Artinya adalah bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita disuruh bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan rizki dan segala sesuatu kepada kita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan agama ini, dengan beribadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki. Makanya menarik untuk kita perhatikan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 21-22. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai para manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kenapa? Alladhi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Ini nikmat. Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah kembali menyebutkan nikmatnya, yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini terbentang untuk kalian. Was-samaa'a binaa'a, Allah juga yang menjadikan langit ini bangunan yang sangat kokoh. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah pula yang menurunkan dari langit hujan. fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari tanah tetumbuhan sebagai rizki untuk kalian. Setelah Allah sebutkan seluruh nikmat-nikmat ini, Allah tutup firman-Nya dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, alias jangan menyembah selain Allah. Yang memberikan kepada kita segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah yang memberikan nikmat tahu-tahu kita bersyukurnya kepada selain Allah? Allah yang memberikan seluruh rezeki tahu-taunya kita beribadah kepada selain Allah? Yang memberikan ini semua Allah. Manusia itu cuma melakukan sebab dan musabab. Manusia cuma berusaha. Dia yang menanam, dia yang menyirami, dia yang mengairi, yang menumbuhkan bukan manusia tapi Allah. Buktinya seperti yang tadi dijelaskan, banyak orang yang nanam ternyata tidak tumbuh. Seperti anak. Anak itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keturunan. Tidak mesti orang yang menikah pasti punya anak. Karena yang mengaruniakan anak itu adalah Allah. Tapi bukan berarti kalau kita pengen punya anak, kita gak perlu nikah. Kita disuruh untuk berikhtiar. Tapi yang memberikan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti, para ulama kita menjelaskan bahwa syukur kepada Allah itu bisa dibagi menjadi tiga. Bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan hati. Yang kedua adalah dengan anggota tubuh. Dan yang ketiga adalah dengan lisan. Ada berapa? Yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan anggota tubuh. Yang ketiga dengan lisan. Yang pertama dengan hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Maksudnya adalah kita yakini bahwa nikmat yang kita rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Petani punya tanaman dari Allah, pedagang dapat untung dari Allah. Peternak dapat hewan gemuk-gemuk dari Allah. Ini adalah meyakini dengan hati. Ini syukur yang pertama dengan hati. Yang kedua adalah dengan anggota tubuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat berupa mata kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nikmat berupa telinga kita gunakan telinga ini untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tangan kita gunakan tangan ini untuk Allah, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kaki kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Termasuk harta. Harta kita gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, untuk membiayai pendidikan anak belajar agama, untuk membangun masjid, untuk bersedekah, untuk membangun atau menggali sumur yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini adalah nikmat, syukur nikmat yang kedua, yaitu dengan anggota tubuh. Dan yang ketiga tadi dengan lisan. Salah satu bentuk syukur dengan lisan adalah setiap kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika ini kita lakukan, syukur hati, syukur anggota tubuh, dan syukur lisan, dengan izin Allah, nikmat yang kita miliki akan langgeng. Para ulama kita mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk mengikat nikmat adalah syukur. Seperti kita punya hewan, ya, punya hewan piaraan, supaya tidak lari kita ikat dengan apa? Tali. Kalau nikmat itu ngikatnya bukan dengan tali. Nikmatnya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dengan tiga hal yang tadi kita sampaikan, maka nikmat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan abadi, akan langgeng. Akan tetapi beliau tadi mengingatkan, semaksimal apapun kita bersyukur kepada Allah, jangan pernah merasa kita sudah sempurna dalam bersyukur. Jangan pernah kita merasa kita sudah final dalam bersyukur kepada Allah. Setekun apapun kita beribadah kepada Allah, serajin apapun kita sholat, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, jangan pernah merasa kita ini sudah maksimal, sudah pol. Kenapa demikian? Karena kita bisa beribadah, itu pun juga nikmat dari Allah. Siapa yang menggugah hati kita mau sholat kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan lisan kita mau berpikir kalau bukan Allah? Lagi-lagi nikmat Allah. Dan nikmat ini harus disyukuri lagi. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat. Berarti alhamdulillah ini harus disyukuri. Mengucapkan apa? Alhamdulillah yang kedua. Alhamdulillah yang kedua juga nikmat. Berarti diiringi dengan alhamdulillah yang ketiga. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Maka jangan pernah besar kepala, serajin apapun kita bersyukur dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waqfa al-khamisah inda qawlihi tabaraka wa ta'ala baldatun tayyibah. Hada mawdu' al-muhadara والموضوعات في هذه الآية كلها مرتبط بعضها ببعض. قال الله عز وجل بلدة طيبة. المفسرون ذكروا معنى بلدة معروف، البلدة هي المدينة أو القرية، لكنهم وقفوا عند معنى طيبة. لماذا وصف الله مساكن قوم سبأ بأنها طيبة؟ قال الطبري طيبة ليست بسبخة، الأرض السبخة هي التي لا تصلح للزراعة، يعني أنها أرض صالحة للزراعة، لهذا جعل الله فيها جنتين عظيمتين. وذكر أيضا عن بعض المفسرين قالوا لم يكن يرى في قريتهم بعوض قط، يعني ما كان في بعوض عندهم. قالوا ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب، لأنه في الغالب دائما الأشجار إذا كثرت تأتي فيها الذباب والبعوض والبراغيث والعقارب الحيات، فهذه جعلها يعني خير محض ليس فيها شر. بل ذكروا أمورا عجيبة، هذا ذكره الطبري، قال وإن كان الركبان الذين يأتون على الإبل وعلى المراكب ليأتون في ثيابهم القمل والدواب، يعني يأتون فيهم القمل. قال فما هم إلا أن ينظروا إلى بيوتهم فتموت الدواب، يعني إذا نظروا إلى ديار سبأ مات القمل والديدان التي كانت في أبدانه. سبحان الله، من الذي أعطاهم هذه الأرض الطيبة وهذه الصفات؟ الله عز وجل. قال الطبري أيضا في معنى الأرض الطيبة وإن كان الرجل ليدخل فيمسك القفة، القفة هو الشيء الذي يجعل على الرأس أو يحمل في اليد لحمل الطعام أو الخضار أو الفواكه، وفي بعض الألفاظ الزنبيل، الزنبيل هو بهذا المعنى، وفي بعض الألفاظ المكتل وما يجعل على الرأس يحمل به. قال ليدخل فيمسك القفة على رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ولم يتناول بيده شيئا، يعني هي تسقط دون أن يمسها بيده، يعني أنهم لا يتكلفون أن يجروا الثمار، يمر من تحت الأشجار وإذا بإنائه قد امتلأ من الخضار. سبحان الله، شيء عجيب، وهذا الدليل على قدرة الله. هذه جنة في الدنيا، فكيف بجنان الآخرة؟ هذه جنة في الدنيا لا فيها ديدان ولا ذباب ولا بعوض، و ثمارها تسقط في الزنابيل وفي القفاف ثمار الجنة دانية قطوفها دانية قال الله عز وجل، يعني في متناول الأيدي، وهذه تسقط في هذه الزنابيل وهذه القفاف. هذا معنى بلدة طيبة، نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هؤلاء. Berikutnya adalah renungan yang ke berapa? Kelima. Nah, sekarang baru kita bicara tentang baldatun thayyibatun. Sampai juga kita akhirnya. Baldatun thayyibatun. Apa artinya baldah itu? Artinya wilayah, negeri, perkampungan, ya. Suatu wilayah baldatun. Thayyibatun artinya baik. Artinya bagus, ya. Seperti apa sih kondisi yang ada di perkampungannya kaum Saba? Wilayah tempat tinggalnya Saba, negeri mereka seperti apa kok sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa negeri mereka itu baik luar biasa? Para ahli tafsir menyebutkan di antaranya Imam At-Tabari. Pertama dilihat dari tanahnya dulu. Tanah yang ada di perkampungannya kaum Saba itu super subur. Super subur. Bukan jenis tanah yang tidak bisa ditanami. Tanah yang tidak bisa ditanami itu bisa yang tandus, bisa yang rawa-rawa gitu. Yang tingkat garamnya tinggi. Bukan. Ya. Akan tetapi tanah mereka subur. Kemudian, hal lain yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah keajaiban yang ada di sana. Di negeri mereka itu tidak ada lalat. Tidak ada nyamuk. Tidak ada kutu. Tidak ada ular. Tidak ada kalajengking. Padahal biasanya wilayah yang banyak pepohonannya biasanya akan banyak hewan-hewannya. Akan tetapi disebutkan oleh para ahli tafsir, dengan suburnya wilayah negeri Saba ini, akan tetapi hewan-hewan tadi gak ada, bersih. Sampai Imam At-Tabari menceritakan, kalau ada pendatang, musafir, mampir di mana tadi? Negeri Saba. Dan dia datang bawa kutu, ya, tuma, ya, bawa kutu, ya, macam-macam kutu, bisa di kepala, bisa di baju, ya. Dia bawa kutu, baru mereka itu masuk wilayah tersebut, ngelihat rumah-rumahnya kaum Saba, kutunya pada mati. Hebat toh, ya. Di Indonesia kan belum sampai seperti itu. Ya. Ini keajaiban, indahnya dan dahsyatnya nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba. Maka wajib untuk disyukuri nikmat tersebut. Ya. Di antara keajaiban lain yang disebut oleh para ahli tafsir, di sana kan banyak pohon-pohon buah-buahan, ya. Kalau orang masuk ke kebun bawa ranjang. Bawa apa? Ranjang di atas kepala. Naruh ranjang, keranjang di atas kepala. Dia masuk ke kebun, jalan aja, jalan. Nanti begitu keluar dari kebun sudah penuh keranjangnya. Penuh dengan apa? Buahnya jatuh sendiri. Begitu keluar dari kebun sudah penuh dengan buah yang macam-macam. Tanpa harus tangannya metik. Allahu Akbar. Ini padahal kebun di dunia. Bagaimana dengan kebun di surga? Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qutufuha daniyah. Di surga itu buah-buahannya sangat dekat sekali untuk bisa dinikmati. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mentiung akan mendekat sendiri kepada kita buah-buahan itu kalau kita pengen. Maka ini menunjukkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba. لا يزال الحديث عند هذه النعمة العظيمة وهي قول الله عز وجل بلدة طيبة. قد يقول قائل طيب هذه البلدة الطيبة كانت لسبأ وأنتم الآن اخترتم محاضرة في أندونيسيا تقولون بلدة طيبة رب غفور، هذه البلدة ليست عندنا، ذهبت. نقول لا، البلدة الطيبة وإن كانت المقصودة في الآية هنا أنها في سبأ إلا أنها توجد الآن، لأن العبرة بالأوصاف. لما وصفت البلدة بأنها طيبة؟ لما بها من الأوصاف؟ دعونا الآن نستعرض هذه الأوصاف، هل هذه الأوصاف موجودة عندكم ولا لا؟ ننظر. الوصف الأول في البلدة الطيبة أنها صالحة للزراعة. بلدكم صالحة للزراعة ولا لا؟ صالح. إذن هي أرض طيبة، بلدة طيبة، اشكر الله. من صفات البلدة الطيبة توفر المياه، لأن الأرض الصالحة للزراعة لا تنبت إلا بالماء. عندكم مياه وأمطار؟ نعم. إذن بلدتكم طيبة. اعتدال المناخ، يعني يكون المناخ معتدل، لا بارد شديد البرودة وليس بحار. البلاد الحارة تجف فيها الثمار، والبلاد الباردة شديدة البرودة تموت فيها الثمار. وأنتم بلادكم معتدلة، ولهذا كثرت الثمار فيها. إذن هذا الوصف تحقق فيكم، خلوها الأرض الطيبة من الديدان التي تقتل الزرع، لأن في ديدان تقتل الزرع. بلادكم فيها ديدان ولا ما فيها؟ فيها، لكن ليست هي مضرها الضرر بحيث قتلت كل الزروع، ويسر الله السبل لعلاج هذا بالمبيدات وغيرها. إذن نشكر الله. ثم قد يقول قال لماذا سلطت علينا الديدان؟ بسبب ذنوبنا. وأنا أذكر لكم شيئا عجيبا ذكره المفسرون في ذهاب الجنتين. ذهاب الجنتين كان بماذا؟ بسبب فأرة. ذهبت هذه النعم بسبب فأرة، سلط الله عليهم فأرة فنقبت في السد، في سد مأرب، ودمرهم الله عز وجل كما قال فأعرضوا، يعني ما شكروا النعم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمض وأثل وشيء من سدر قليل. فبدلت الجنتين بشيء من أكل خمض، قيل هو الأراك، الأراك الذي يتخذ من السواك، وشيء من سدر قليل. قال المفسرون سلط الله عليهم فأرة فنقبت في هذا السد، فجاء السيل فدمر هذا السد، فغرقت الجنتين، غرقت الجنتان وسائر الزروع بسبب ماذا؟ بسبب فأرة. حتى من الأمور العجيبة ذكر المفسرون أنهم جعلوا عند كل نقب في السد هرة وربطوها حتى إذا جاءت الفأرة تأكل الهرة الفأرة، لأنهم بلغهم أن هلاكهم سيكون بسبب هرة. ما أغنى عنهم بذل السبب، جعلوا في كل نقب هرة إذا جاءت الفأرة أكلتها. لما أراد الله أن يسلط عليهم تسللت فأرة ودخلت في ذلك النقب، وما زالت تنقب فيه حتى جاء السيل ودخل وتدمر السد وغرقت الجنتان. إذن وجود بعض الديدان التي لم تفني الثمار هذا من ذنوبنا أولا. الأمر الثاني أن لم يجعل الله هذه الديدان تأكل كل تلك الثمار، كما سلط الله فأرة فدمرت الجنتين. انظروا إلى قدرة الله، إذا أراد الله أن يذهب النعم أذهبها بأضعف مخلوق من مخلوقاته، خلوها من الهوام التي تؤذي الناس كالحيات والعقارب، هذا موجود في كثير من بلدان المسلمين، لكن الحمد لله ضررها قليل خاصة في هذه العصور مع وجود الأسباب. سهولة جني الثمار هذا موجود في بلادكم، ورأينا هذا، تأكلون من بعض الثمار التي على الأرض يأكلها الصبي ومن متناول الأيدي. دوام الغرس هذا من ثمار الأرض الطيبة، أن غرسها دائم ليست موسمية كما يقال، أو تأتي بعض النباتات موسمية وفي موسم آخر يأتي نبات. إذن أيها الإخوة، بلدكم طيبة وأرضكم طيبة، وأنتم مخاطبون بما خاطب الله به قوم سبأ، بلدة طيبة، بلدكم طيبة، ليست كتلك الجنتين ولكن فيها من الخير العظيم. وهذا يستوجب على المسلمين في هذا البلد في غيره من بلدان المسلمين الذين من الله عليهم بهذه الأرزاق أن يشكروا الله، لأنها مضت عصور يموت الناس من الجوع، وهذا موجود الآن في بعض بلدان المسلمين، وترون في الصور أناس يعني ترى العظام وكأنه لم يخلق الله اللحم من شدة الجوع والعياذ بالله. وأنتم في خير، يوجد يعني شيء من غلاء الأسعار والفقر، لكن ما زال الناس بخير. فيحمد المسلمون الله عز وجل على البلاد الطيبة وعلى الأرزاق وعلى نعمه التي يكلأهم الله عز وجل بها الليل والنهار. Jemaah sekalian yang kami hormati, mungkin ada yang mengatakan ini ayat kan sedang bahas tentang kaum Saba, sedangkan sekarang kita berada di Indonesia, berarti ayat ini gak berlaku buat kita orang Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa ketika kita menilai sesuatu, kita menilai dengan sifat-sifat yang ada dalam sesuatu tersebut, karakteristik yang ada dalam sesuatu tersebut. Misal, di sini para ulama menjelaskan kenapa kok negeri Saba ini dinamai oleh Allah sebagai baldatun thayyibah, negeri yang baik. Mereka sebutkan sifatnya 1, 2, 3, 4, sampai 7. Ya. Mari kita dengarkan kondisi yang ada yang disebutkan oleh para ulama, apakah bisa kondisi tersebut kita lihat di negeri kita ada atau tidak. Yang pertama, bahwa negeri Saba itu adalah negeri yang subur tanahnya. Saya tanya, Indonesia subur atau tidak? Subur. Berarti Indonesia insya Allah baldatun thayyibah. Yang kedua, para ulama kita mengatakan airnya melimpah. Di Indonesia melimpah atau tidak? Melimpah. Berarti negeri kita baldatun thayyibah insya Allah. Yang ketiga, iklimnya bersahabat. Iklim bersahabat itu maksudnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kalau terlalu panas pohonnya pada mati, terlalu dingin juga mati. Nah sekarang saya tanya, di Indonesia iklimnya bersahabat? Bersahabat. Maka insya Allah negeri kita baldatun thayyibah. Yang keempat, tidak ada hama. Di negeri kita ada hama atau tidak? Ada, tapi kan tidak sampai habis bis. Ya. Seandainya ada pun bisa ditangani. Ya. Ya, memang kita belum bisa seperti sabak, enggak ada. Tadi ya, kutu enggak ada ini. Tapi bisa ditangani. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa adanya hama, hewan-hewan perusak itu, munculnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa dua kebun yang dibanggakan oleh kaum Saba itu ternyata kemudian endingnya hancur lebur. Karena apa? Pemicunya adalah karena seekor tikus. Apa? Tikus. Jadi ketika kaum Saba ini tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak mau beribadah kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah ingin memberi pelajaran kepada kaum Saba dengan cara menghancurkan kebun mereka dengan seekor tikus. Apa yang dilakukan oleh tikus tersebut? Mereka sudah dengar berita tentang itu. Mereka tanya pada dukun-dukunnya bahwa nanti akan ada kehancuran di negeri kita gara-gara seekor tikus. Maka yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah setiap pintu, ya, setiap pintu yang ada di bendungan. Jadi mereka bikin apa? Bendungan untuk menampung air hujan. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan tanaman mereka ini subur. Jadi mereka punya persediaan air yang cukup. Nah, mereka sediakan atau mereka pasang kucing di setiap apa? Di setiap pintu bendungan tadi. Sehingga kalau ada tikus mendekat, langsung dimakan sama kucing. Mereka pikir dengan seperti itu mereka sudah sukses untuk menghalangi tikus. Ternyata suatu saat tikusnya bisa menyelinap, mengendap-endap, masuk dan tidak ketahuan sama kucing-kucing tadi. Kemudian masuk ke salah satu pintu, terus dia mengerat pintu tersebut. Dia lubangi, lubangi, lubangi, lubangi, sampai bendungan itu bocor. Kemudian datang banjir bandang, lalu pintu dan pintu-pintu yang ada di bendungan tadi hancur dan airnya melimpah ruah, jebol. Lalu menghantam seluruh kebun yang ada dan hancur. Dengan apa? Tikus. Maka ini pelajaran buat kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan hal-hal yang menyusahkan kita. Ini yang keempat, hama. Yang kelima, tidak ada hewan-hewan yang berbahaya. Ada di negeri kita? Ada. Cuman insya Allah masih tertangani. Berarti mudah-mudahan negeri kita baldatun thayyibah. Yang keenam, salah satu kriteria negeri yang baik itu buah-buahnya gampang dipetik. Di negeri kita seperti itu? Ada yang di bawah-bawah, di tanah. Semangka, mudah sekali ngambilnya. Mudah-mudahan negeri kita juga baldatun thayyibah. Kemudian yang ketujuh adalah bisa ditanami sepanjang tahun. Di negeri kita seperti itu? Alhamdulillah. Maka jamaah yang kami hormati, firman Allah yang disampaikan kepada kaum Saba supaya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ini berlaku buat kita. Ayat itu bukan hanya berlaku buat kaum Saba, juga berlaku buat kita, karena kita juga mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat betapa banyak manusia-manusia yang kelaparan, baik di zaman dahulu maupun di zaman ini. Alhamdulillah di negeri kita banyak sekali nikmat. Betul, ada harga yang mahal, naik, kemudian ada kemiskinan, akan tetapi kenikmatan yang kita rasakan lebih banyak dibandingkan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. الوقفة السادسة والأخيرة عند قوله تبارك وتعالى ورب غفور. معلوم معنى الرب، والرب اسم من أسماء الله عز وجل، وهو في اللغة بمعنى السيد، والرب هو الخالق، وهو الذي دانت له الخلائق سبحانه وتعالى. غفور أي كثرة الغفر، غفور مبالغة من غفر، وغفر بمعنى صفح وعفى، والله غفور أي كثير الغفر والصفح. لاحظوا أيها الإخوة الآية في ماذا؟ في سياق النعم، فلماذا لم يقل ورب رزاق؟ قد يقول قائل كان مقتضى النظر الآن أن تختم الآية ورب رزاق، منعم متفضل ورب محسن، لماذا قال ورب غفور؟ قال واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذا فيه إشارة إلى ما تقدم في قوله واشكروا له، يعني أنعم عليكم ببلد طيب فاشكروا هذه النعم. ولما كان الناس مهما بلغوا من الشكر لا يمكن أن يؤدي الشكر، امتن عليهم بنعمة ثانية وهو أن الله أنعم عليكم بالبلد الطيب وأمركم بشكر النعم ولن تشكروا، ولن تشكروا، فامتن عليكم بنعمة أخرى وهو أن يغفر لكم تقصيركم في الشكر. ورب غفور نعم عظيمة، امتن الله عليكم ببلد طيب أمركم بشكره ستقصرون في الشكر والله يغفر لكم، نعم عظيمة. كأن الله يقول أعطيناكم النعم وأمرناكم بالشكر وسوف تقصرون في الشكر وسوف أغفر لكم، نعم عظيمة ورب غفور. ختمت الآية بمعنى عظيم مؤثر، رب غفور ليس هو بزوج يعفو عن زوجته، وليس هو بوالد يعفو عن ابنه، وليس هو بشريك يسامح شريكه، وليس هو بإنسان ظلمته وأخطأت عليه يصفح عنك. رب استحق الشكر، استحق العبادة، استحق أن تمضى الأعمار في عبادته، ومع هذا هو غفور، لا يغفر مرة ولا مرتين بل هو كثير الغفر. ورب غفور، وهذه أعظم النعم، وهي أم النعم. لماذا؟ لأن النعم إنما تذهب بكفرها، وإذا غفر الله كفرنا وتقصيرنا، ولا أقصد بالكفر الكفر الأكبر، فالكفر الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما كفر النعم التي تقع للمسلمين وهذا كثير، ولا تؤدى أو لا يؤدى شكر النعم، فإن الله يغفر، ولهذا امتن عليهم بقوله ورب غفور، وهذه تستوجب الشكر، أن الرب الذي رزقكم وأمركم بشكره هو غفور لكم يغفر لكم، وبالمغفرة تدوم النعم، وبكفر النعم تذهب، فإذا غفر بقيت النعم. ولهذا والله أيها الإخوة نحن الآن في هذه العصور نعيش في نعم غامرة، هذه النعم والله لم تبقى في بلاد المسلمين لعظم عبادتهم ولا لطول شكرهم ولا لكثرة صلاحهم، ولكن لأن لنا ربا غفورا سبحانه وتعالى، يغفر لنا الليل والنهار، نعصي الليل والنهار ويغفر لنا، وإذا غفر لنا أدام النعم، كفر الذنوب، وأمهل المذنب المسيء إلى أن يتوب، أمد في الأعمار. تاب ابن الأربعين بعد 40 سنة، ولو قبضه لقبضه في معصية، فأمد له حتى كمل عقله فتاب، أمد لابن 60 حتى تاب، أمد لرجل بلغ 100 سنة وهو لا يعرف المسجد، وإذا به قبل موته بأشهر يتوب إلى الله ويقبل على المسجد فيقبضه الله على طاعة. سبحان الله، هذا من آثار الرب الغفور الذي لا يبالي بالذنوب، أن يغفرها لعباده لأنه غفور ولأنه رحيم ولأنه ودود ولأنه بر سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب الشكر العظيم والاجتهاد في طاعة الله، وأن تلهج الألسنة دائما بحمد الله والثناء عليه، تعظيم الله في بلاد المسلمين. كثر في بلاد المسلمين الطرب والموسيقى والأغاني، وهذه تبارز نعم الله، فينبغي أن تتبدل حال المسلمين من المعاصي إلى الشكر، ومن كفر النعم إلى طاعة الله، وأن تلهج الألسن بالثناء على الله وبحمد الله بتعظيم الله حتى تدوم علينا هذه النعم. هذا آخر ما أردت بتوفيق الله عز وجل إراده، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتوب علينا وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terakhir adalah renungan ke-6. Renungan ke-6 ini akan membahas tentang firman Allah, wa rabbun ghafur. Rabb adalah pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Salah satu di antara nama Allah adalah Rabb. Sedangkan ghafur itu adalah yang maha mengampuni, yang maha memaafkan. Barangkali ada yang kemudian bertanya, ini ayat kan sedang menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah buat manusia, kenapa kok enggak ditutup ayat ini dengan asma'ul husna selain ghafur misalnya. Misalnya ditutup dengan rozak misalnya. Rabbun apa? Rozak. Rozak itu maha pemberi rizki. Atau Rabbun muhsin, yang maha baik, karena telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kenapa kok ayat ini setelah menjelaskan banyaknya nikmat Allah kok ditutup dengan nama Allah Ghafur, maha pengampun? Sebagian ulama menjelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur sebelumnya, washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah mengetahui bahwa semaksimal apapun kita berusaha untuk bersyukur, tetap kita tidak akan bisa pol dan sempurna dalam bersyukur. Semaksimal apapun upaya kita untuk bersyukur, kita tidak akan mampu untuk sempurna dalam bersyukur. Maka Allah pun memberikan karunia berupa ampunan atas kekurangan kita tersebut. Dan ini adalah nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah kasihkan kepada kita baldatun thayyibatun, negeri yang baik, yang subur, yang nikmat banyak di dalamnya. Kita disuruh bersyukur sama Allah. Bersyukurlah atas nikmat tersebut. Dan Allah tahu bahwa kita ini tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa sempurna dalam bersyukur. Karena Allah tahu kelemahan kita ini, maka Allah berikan karunia berikutnya adalah ingat Allah itu Rabbun Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Allah yang akan mengampuni, dan ampunan Allah sangat luas. Makanya di sini dikatakan Ghafur, sangat pengampun. Berbeda dengan suami memaafkan istrinya, ayah memaafkan anaknya, majikan memaafkan pembantunya, beda. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan untuk mengampuni kita. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itulah induk dari sebuah nikmat. Nikmat itu kan akan hilang, akan lenyap ketika kita tidak syukuri nikmat tersebut. Ketika kita kurang syukur, kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala seandainya kita sudah maksimal berusaha. Sehingga nikmat yang seharusnya akan hilang karena kita kurang syukur, karena kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan langgeng kembali. Subhanallah. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang hidup di zaman yang nikmat Allah berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. Karena apa? Karena rajin ibadah kita. Karena tekunnya kita menegakkan tauhid. Karena rajinnya kita berzikir. Bukan. Karena Allah Rabbun Ghafur. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dan selalu memaafkan kita. Siang dan malam kita berbuat dosa, dan siang serta malam pula Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Ada manusia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 40 tahun, ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 100 tahun, dan selama itu dia tidak kenal Allah. Allah kasih dia kesempatan sampai umurnya 100 tahun. Kemudian di usia yang ke-100 tahun itu dia tahu kenal Allah, tahu masjid, akhirnya dia tobat. Berapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan umur untuk bertaubat. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seandainya kita mau bertaubat kepada Allah, maka Allah berkenan untuk mengampuninya. Maka bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah. Banyaklah memuji Allah, lisan-lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita ganti, kita balas nikmat Allah itu dengan maksiat, dengan konser-konser musik. Harusnya itu diganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat ini diganti dengan syukur kepada Allah supaya nikmat yang kita rasakan ini bisa langgeng. Ini yang beliau sampaikan dalam tabligh akbar ini. Beliau berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima taubat kita dan menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita langgeng luar dan dalam, lahir dan batin. Amin. Naqra ba'd al-as'ilah 'ala asy-syekh. السؤال الأول: كيف ننشر التوحيد في بيئة كثرت فيها الشرك؟ شيخ، bagaimana cara menegakkan tauhid di lingkungan masyarakat yang mayoritas berbuat syirik؟ بيان التوحيد يبنى على أصل لو عرفه الناس لوحدوا الله. بينوا للناس صفات خالقهم، قولوا للناس من الذي خلق، من الذي رزق، من العليم، من الخبير، من السميع، من البصير. إذا عرف الناس خالقهم لم ينصرفوا إلى غيره. وسبب الشرك الجهل، الجهل بالله. والله لو عرف الناس من المسلمين والكافرين وأهل البدع وسائر المقصرين من العصاة وغيرهم، لو عرف الناس كلهم ربهم تبارك وتعالى ما عصي الله طرفة عين وما وقع الشرك في الأرض. لكن سبب الجهل، عندما يظن بعض الناس أن إغاثة الملهوف وتفريج الكرب ورد الغائب والرزق بيد فلان وفلان، يلتفتون إلى المخلوقين. وإذا بينتم لهم أن الله هو المتفرد بالنفع والضر، وأنه سميع بصير يسمع كلامكم ويرى تصرفاتكم، لم يلتفت الناس إلى غير الله. والدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى صبر، على أذى الناس تحتاج إلى إزالة الشبه، تحتاج أن تبينوا للناس ما نزل الله إليهم، تشرح القرآن، تفسروه، تبينون للناس الآيات في التوحيد حتى يعلم الناس ربهم تبارك وتعالى، فإذا عرفوه وحدوه ولم يشركوا به شيئا. Cara menjelaskan tauhid di lingkungan yang banyak syiriknya adalah dengan menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjelaskan asmaul husna kepada masyarakat. Apa hubungannya antara kesyirikan dengan asmaul husna? Penyebab kesyirikan adalah kejahilan. Penyebab utama kesyirikan adalah kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Maka ketika seorang mengenal Allah, tidak jahil tentang Allah, dia mengenal Allah sebagai sang pencipta, dia mengenal Allah sebagai sang pemberi rizki, dia mengenal Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kita dari mara bahaya. Ketika seorang kenal bahwa Allah lah yang memiliki sifat-sifat agung tersebut, maka tidak mungkin dia akan menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Tidak akan berbuat syirik. Seandainya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan seluruh manusia mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbuat syirik. Maka menegakkan tauhid, menjelaskan tauhid kepada umat membutuhkan kesabaran. Kemudian membutuhkan untuk kita jelaskan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an buat mereka, sehingga mereka bisa tahu siapakah Allah, kenal Allah. Banyak orang tidak kenal Allah sehingga terjerumus kepada perbuatan syirik. Maka tugas kita adalah mengenalkan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. السؤال الثاني: هل البلدة الطيبة لا بد أن يكون رئيسها طيبا؟ Apakah negeri supaya baik syaratnya pemimpinnya juga harus baik? لا يلزم في طيب الأرض أن يكون القائم عليها ممن استقام على طاعة الله، لأن الله لما وصف الأرض الطيبة قال بلدة طيبة، كان الذي يقوم على تلك البلدة كفار. وقصة ملكة سبا معروفة مع سليمان، مع هذا وصف الله تلك البلدة بأنها طيبة. ولكن هذا لا يجعل أو يفهم من الإجابة أن هذا ذريعة إلى الطعن في حكام المسلمين وتكفيرهم. فنقول أيضا من الخير الذي من الله به على المسلمين وجود الحاكم المسلم هناك بلاد يحكمها الكفار ولا تحكم فيها الشريعة، بلاد المسلمين يحكمها الإسلام وعليهم حكام مسلمون، لكن قد يوجد التقصير، لا الحكام ولا المحكومون كلنا نعصي ونقصر في حق الله. فالواجب في بلاد المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يلزموا السمع والطاعة وأن لا يفسدوا بلدانهم بالخروج والفتن. فالمقصود أن البلد الطيب من طيب البلد الاستقامة على طاعة الله، لأن بالاستقامة تبقى النعم، ومن الاستقامة على طاعة الله لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، وإن وجد فيهم تقصير يدعى لهم بالخير، يناصحون سرا ويبين لهم الخير، ويوم القيامة كل مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والناس كل واحد منهم هو مسؤول عن رعيته يوم القيامة. Jawaban dari beliau, apakah harus? Jawaban beliau tidak mesti. Bisa saja ada suatu daerah atau suatu wilayah yang tanahnya subur, baik, akan tetapi pemimpinnya tidak baik. Contohnya adalah Sabah. Pemimpinnya kafir, musyrik. Awalnya yaitu Ratu Bilqis. Ya. Awalnya dia adalah penyembah matahari. Akan tetapi Allah karuniakan kepada mereka tanah yang subur. Nah, negeri yang baik ini yang sudah kita rasakan harus kita syukuri. Caranya bagaimana? Dengan terus memperbaiki diri. Yang diperbaiki itu bukan cuma pemimpinnya, tapi juga rakyatnya. Semuanya dari kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa di negeri kita ini pemimpinnya masih Muslim. Di beberapa wilayah yang lain negerinya, pemimpin dari negerinya adalah orang kafir. Seandainya ada kekurangan di sana-sini, maka kewajiban kita adalah mendoakan dan menasihati dengan cara yang baik. Kewajiban kita bukan membiarkan. Kewajiban kita adalah mendoakan supaya pemimpinnya baik, kemudian kita menyampaikan nasihat secara rahasia. Bukan di depan umum, bukan dengan cara mempermalukan, bukan cara dengan cara menjelek-jelekkan, bukan pula dengan cara kudeta, melakukan pemberontakan, bukan. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita, kemudian seandainya ada hal-hal yang kurang cocok dengan syariat, kita doakan dan kita nasihati. يقول السائل وهذا من مجموعة أناس عندهم خلل في السمع، يقول هل سبأ حالة سبأ اليوم مثل حالة سبأ سابقا؟ Apakah negeri Sabak sekarang sama dengan negeri Sabak dahulu? Sabak اليوم ذهبت هذه القبيلة وتفرقوا في الأمصار وأصبحت هذه القبيلة متفرقة في الأمصار بعد أن دمر سد مأرب واجتالته السيول، تفرقوا في الأمصار، وكثير من قبائل العرب الآن قيل أنهم يرجعون إلى هذه القبيلة وهم منتشرون في الأرض، منهم المطيع ومنهم العاصي، وقد يكون فيهم من كفر والعياذ بالله. فتغيرت هذه القبيلة، انتشرت في الأرض، كثير من القبائل الآن الموجودة قيل أنهم يرجعون إلى سبأ وإلى القبائل التي كانت في اليمن، والله أعلم. Jawaban dari beliau bahwa Saba sudah enggak ada sekarang. Ya, sudah musnah. Mereka sudah berpencar-pencar. Kabilahnya sudah berpencar-pencar ke seantero jazirah Arab dan juga mungkin di daerah yang lain. Ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak taat, ada yang bahkan ada yang kafir. Jadi mereka sekarang sudah berpencar ke banyak jazirah Arab atau ke wilayah-wilayah yang lainnya. بهذا نختم هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون طيبا ونافعا وأنبه إخواني في هذا البلد كما أوصيهم دائما بلزوم أمرين بهما يحصل الخير وتدوم النعم. الأمر الأول لزوم أمر الله وطاعة الله وملازمة توحيد الله وعبادة الله عز وجل وتحكيم شرع الله في عباد الله كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو متفرع عن هذا الأمر لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة في المعروف والحذر من الفتن التي يريد بها أعداء الإسلام تمزيق بلاد المسلمين. وأنتم رأيتم وسمعتم ما حصل في بعض بلدان المسلمين الذين خرجوا يتظاهرون كيف تسلط عليهم أعداء الإسلام وفرقوا كلمتهم وأصبح يقتل بعضهم بعضا. وأنتم بلادكم بلاد عظيمة وفيها عدد هائل من السكان فيها خيرات كثيرة، فالزموا هذه النعم بشكر الله بعبادة الله ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، واحذروا من الخروج واحذروا من الفتن. وإذا رأيتم شيئا ناصحوا ولاة الأمر كما هو موجود في بلدان المسلمين وقام بهذا العلماء في بلادنا. ما من بلد من بلدان المسلمين وما من مسلم إلا ويصيب ويخطئ، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. فما يوجد حاكم ولا محكوم ولا رب أسرة ولا موظف ولا جندي ولا مدير إدارة إلا ولهم أخطاء، نحن بشر لسنا ملائكة، لكن الواجب إذا وجد الخطأ أن نناصح المخطئ برفق ولين ورحمة دون تشهير، ونلزم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. فإذا حفظنا هذين الأصلين بإذن الله ستدوم النعم بعبادة الله بشكر الله وبلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور. وأسأل الله التوفيق لإخواننا في هذه البلاد وفي غير من بلاد المسلمين، وأن يديم علينا نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة الطمأنينة في بلادنا، وأن يكفينا شر أعدائنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau tutup dengan dua nasihat yang berharga sekali buat kita. Nasihat yang pertama adalah berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan tauhid, taati Allah, jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kedua adalah bersatulah, taatlah kepada pemerintah selama mereka memerintahkan hal yang baik, dan hindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah yang dengannya musuh-musuh Islam akan bersorak-sorai senang, sebagaimana yang kita lihat Betapa banyak negeri-negeri, negara-negara yang hancur gara-gara pemberontakan. Akhirnya sekarang yang menikmati kehancuran tersebut adalah musuh-musuh Islam. Negeri kita adalah negeri yang besar. Maka kita harus bersatu. Kita harus mendengar perintah yang disampaikan oleh pemerintah dan taat selama tidak memerintahkan hal yang tidak baik. Seandainya ada hal-hal yang tidak cocok dengan syariat, dan masing-masing dari kita, siapapun dia, dia berpeluang untuk melakukan kesalahan. Tidak pemerintah, tidak rakyat, semuanya punya peluang untuk kesalahan. Seandainya ada kesalahan, maka nasihati dengan cara yang baik, dengan lembut, bukan dengan mempermalukan di depan umum, dengan cara yang halus, secara rahasia, dan tetaplah bersatu supaya nikmat yang ada di negeri kita tetap langgeng. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat Islam, nikmat keamanan, dan nikmat ketenangan di negeri kita. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.